إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من من بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم Thank you.

والذين لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء وإن الدار الآخرة الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا خطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وَإِنَّ اللَّهَ